واحد جانب الآخر من يقبل حمله وللقاتل مرض السفر، إذا قطع هذا المقتول ويصل الحساب منه، إذا قطع يده هو يموت. هل القصاص زيادة لهذا؟ أخذ زيادة يعني قتل وضرب. كم جزاء؟ فهم سؤالا، يقول لو أن رجلا قطع يد رجل ووجب القصاص على القاطع، لكن القاطع فيه مرض، لو قطعنا يده لمات، فهل يسقط القصاص أو لا؟ هذا هو، نقول لا يسقط القصاص، لكن ينتظر حتى يشفى من المرض، ينتظر حتى يشفى من المرض. نعم. إذا كان السن قبل أن يضرب، إيش؟ إذا كان السن الرجل الذي سقط وسقط، أي كان مقبل كان يعني على وجهه المهم يسقط، هل هذا وضربه فسقط؟ هذا هذا ينظر إذا كانت ضربة لا تسقطه عادة، يعني لو كان سليما لم تسقطه الضربة، فإنه لا قصاص، يعني حين يكون السن يرجل، نعم، لو يمس أدنى شيء نزل، فهذا نقول إذا ضربه شيء بسيط وسقط السن فإنه لا يؤخذ به، يعني يشبه الخطأ. ولما ها؟ إلا يعطى العرش. نعم. تعالى: باب من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته. عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده من فيه فوقع ثنيتا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لادية لك. رواه الجماعة إلا أبا داود. كان عنده بالنص لكنها بالرأى أصح، اللي عنده بالنص صحيح. كما يعض الفحل وعن يعلى بن أمية قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنذر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحم؟ رواه الجماعة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق في قصة كسر السن، أظن لم نأخذ فائدة، ما أخذنا شيء، أخذنا الفوائد. طيب خمس فقط، ما هي؟ جناية بين الناس واقع حتى في أصل أصول هذه الأمة. نعم. لأن المدعى واقع يكون بها الأولياء عن المولى عليه، فليس من جواز طلب العفو عن الجاني سواء من الجاني نفسه أو من أولياء أو من أجانب، رابعا أنه لا يلام من طلب العفو بحقه، خامساً أنه لا يلزم الإمام أو الفاضل أن يعرض العفو والمصالح. طيب. بسم الله. من فوائد هذا الحديث أيضاً جواز التألي على الله والحلف على الله إذا كان المقصود بذلك حسن الظن، أو إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وقولنا إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن من أجل أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لصاحبه الذي كان يعصي الله: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحفظت عملك. فإن هذا يدل على أن الله تعالى قد يرد حلف غيره وينكر عليه، لأن الله قال: من ذا الذي يتألى علي؟ والفرق بينهما ظاهر،